بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب الحسي لأهل جهنم والذين ذكر الله تعالى كثرته، كما قرأنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، الله تعالى قال جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي حول هذه الآية الكريمة. نواصل ما ذكره، قال ثم ذكر تلك الآلام التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذكر بهذه الحقائق. رسول الله تعالى يذكر: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان يتألم لأنه يشعر ما هو، يعلم المصير الذي سيسيرون إليه، يعني كأنه هو مثل ذلك الإطفائي الذي يقول لهم ابتعدوا عن النار وهم يأبون إلا الاقتحام بها. قال وهو يذكر بهذه الحقائق التي غفل عنها البشر، يقول: وهذا هو ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، وهو ما كان يظهر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدة تألمه، تحصره على أمته، تلك الأمة التي يعيش في عصرها والأمة من بعده إلى آخر الدنيا، متألم جدا ومهتم بأمرهم جدا، يعمل بأي طريقة أن يعمل ما يصرفهم عن جهنم. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كان أنبياء الله جميعا يعملون بكل جد واجتهاد لنصح الناس، ويعانون ويتعبون ويعذبون ويشردون، ثم يقتل كثير منهم وهم في جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم، لكن لا ينفع، لأن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أفلم تكونوا تعقلون ما جاء من آيات في كتبي، ما جاءت به رسلي، ألم يأتكم رسل منكم، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى الذي فيه نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضلكم الشيطان، من أن يدفع بكم جميعا على هذا النحو، على هذا النحو إلى أن تكونوا من أصحاب السعير، أفلم تكونوا تعقلون. إذن هذه الآيات واضحة جدا في هذا الأمر، في خوف الأنبياء، في حزن الأنبياء، في ألم الأنبياء على أقوامهم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر سيد حسين نماذج عن ما ذكره في ما ذكر في القرآن الكريم من العقاب الحسي، ومن ذلك يعني ما ذكره عند قوله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، حيث قال بعد أن ذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين من النعيم العظيم. طبعا الله تعالى في القرآن يذكر الأمرين جميعا، يعرض لنا كلا السلعتين، سلعة جهنم وسلعة الجنة، أحيانا يبدأ بالجنة ثم يعقب عليها بجهنم، وأحيانا يبدأ بعكسه بالجهنم ثم يقول يعني هناك بديل إذا عملت عمل صالح وهو الجنة. قال بعده بعد أن ذكر النعيم المقيم والعظيم للمتقين: أذلك خير نزلا أي ضيافة وإكراما، يعني الشخص الذي رغب عن ذلك النزل، ذلك الفندق، ذلك النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة، فما هو مصيره؟ مصيره هو شجرة الزقوم، أن يتغذى، أن يتعشى، أن يكون طعامه شجرة الزقوم. بعد أن ذكر طعام أهل الجنة، ما هو الطعام البديل لأهل النار؟ هو شجرة الزقوم. ثم وصفها الله تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعوا طبعا هي فتنة للظالمين، لأنهم قالوا كيف شجر ينبت في الجنة، عفوا في النار، النار تحرق ولا يمكن أن ينبت الشجر في النار. وطبعا هذا الدليل على خفة عقوله، وإلا الله تعالى مثل نحن الآن البشر خلقوا من طين، والعلم نفسه يقر بأن البشر مكونات الجسد البشري هي نفسها المكونات الموجودة في التراب في الطين، نفس المكونات. فهكذا الأمر، يعني الله تعالى جهنم خلقها من نار وفيها النار، ولكن هذا لا يمنع من أشجار، حتى لو كانت أشجار من نار، لكن كيف يكون شكلها، كيف يكون، هذا شيء غيبي. ولكن هي من ذلك الأمر، مصممة من هذه من هذا الأصل. يقول إنا جعلناها فتنة للظالمين، والأصل في الأصل أن يبدل هؤلاء من أن ينصرفوا إلى البحث عن المخرج حتى لا يقعوا في هذا الأمر، صاروا يبحثون في الكيفية مثل ما كانوا يسألون، بدل أن يعدوا عدتهم للفوز في الآخرة صاروا يبحثون متى تكون الآخرة. هذه كما يقال المصادرة على المطلوب، يعني بدل أن يبحث عن الجدوى وعن ما ينفعه وعن ما ينقذه وعن ما يتنعم به، يبحث عن أمور خارجية. يقول إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يقول سيد حسين كما تحدث عن الفاكهة الكثيرة التي ليست كما قال عنها لا مقطوعة ولا ممنوعة، بعد أن طبعا ذكر الله تعالى فاكهة الجنة وكونها لا مقطوعة ولا ممنوعة، يقول في الجنة فواكه كثيرة، العنب والرمان والتفاح ومختلف الفواكه التي قد لا نعرف كثير منها. هناك أيضا في النار شجرة هي فاكهة أهل النار، يعني لا طبعا الجهنم فيها أشياء كثيرة وربما فواكه كثيرة كما ذكر السيد حسين، يعني وكل فاكهة لها ميزته، لكن الله تعالى ذكر نماذج، لأن شجرة الزقوم يعرفونها في الجاهلية، يعرفون شجرة بهذا الاسم، ولهذا كانوا يسخرون، وكان أبو جهل يقول تعالوا نتزقم من هذا الزقوم، يعني هو يسخر من هذه الآية الكريمة. فالله تعالى كما ذكر العنب والرمان والفواكه الجنة، كذلك ذكر هذا الأمر حتى يكون هذا. طبعا هذا يقول هذه الشجرة اسمها نفسه بشع، زقوم، أليس اسما مزعجا؟ اسم غير مقبول، وهكذا بعض المفردات تكون غير مقبولة، حتى لو حاولت أن يكون اسمها لشيء جميل في الاسم لا يركب على هذا المسمى، يعني كل شيء في جهنم يعني مؤلم، مثل ما في الجنة كل شيء جميل، ففي الجهنم كل شيء مؤلم. ثم ذكر كونها شجرة حقيقية لا يصح تأويل معناها، فقال وهي شجرة حقيقية، والله بقدرته سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجعل في النار أشجارا تتغذى على النار وتثمر نارا وتورق نارا، ليس هناك ما يعجز الله سبحانه وتعالى. وإن كان الظالمون قد يجادلون في هذا، كيف شجرة في جهنم ونحن نعلم أن النار تحرق الأشجار؟ طبعا هذا جدل لا مبرر له، يتكلمون عن قدرة الله المطلقة التي لا يعجزها شيء. ثم قرب ذلك بما نراه في الواقع من عدم تأثير النار على بعض المواد، فقال من المعلوم أنه هنا في الدنيا يقال أن بعض الحيوانات جلودها غير قابل للاحتراق هنا في الدنيا، النار ألم يجعل الله تعالى كذلك بردا وسلاما على إبراهيم؟ هي نار قد ملأ بها واديا تحرق الطير عندما يمر من فوقها، الذي خلق النار يستطيع وهو قادر أن يجعلها بردا فلا تضر إبراهيم، ويستطيع أن يخلق أشجارا تنمو فعلا تتغذى على النار كما تتغذى أشجار الدنيا على التربة والماء والنور والهواء. وبالتالي هذا الذي يبحث عن هذا الأمر ولا يبحث لا يعرف قدرة الله تعالى التي يدل عليها كل شيء. ثم تحدث عن قوله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فقال تخرج أي تنبت من أصل الجحيم، أليس كثيرا من الأشجار هنا في الدنيا الناس هم الذين يزرعونها؟ أهل النار غير مستعدين أن يزرعوا شجرة الزقوم، لكن هي تخرج رغما عنهم، يعني في الدنيا نحن هناك أشجار نغرسها وهناك أشجار هكذا تنبت في البراري، أشجار برية، هكذا الزقوم تنبت لوحدها، شجرة تخرج من غير أن تزرع، تنبت لا تحتاج إلى مزارع، تخرج من في أصل الجحيم في نفس أرض الجحيم، طلعها أي ثمارها أيضا بشعة، صورتها كأنه رؤوس الشياطين. يقول كل شيء في جهنم عذاب، يعني سواء يعني صورتها أو طعمها، يقول كل شيء في جهنم عذاب، وعذاب حتى معنوي أن تكون ثمرة تلك الشجرة التي هي سيضطر إلى أكلها الجوع، طبعا هو من شدة الجوع يأكلها يكاد يموته، فيضطر إلى أكل ثمار هذه الشجرة، ثمرة بشعة طلعها كأنه رؤوس الشياطين. العرب أنفسهم يتخيلون رؤوس الشياطين بشعة، وإلا نحن فلا لا نشاهد رؤوس الشياطين، وقد تكون حقيقة رؤوس الشياطين شكلها بشع جدا، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون من شدة الجوع يأكل رغما عنه من هذه الشجرة الشديدة المرارة، التي يقال كما روي في الأثر أنه لو أن قطرة واحدة من هذه الشجرة وقعت في الأرض لأمرت على أهل الأرض معائشة، شديدة المرارة جدا. هي أيضا نار تغلي في البطن، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يقول الإنسان هنا في الدنيا أليس يتعود على أن يشرب أثناء الطعام، يأكل الزقوم ثم يشرب حميما بعده، كما قال أيضا في آية أخرى يذكر فيها هذه الشجرة أنها نار، أيضا ثمرها نار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل هو الزيت المحترق تغلي في البطن، كغلي الحميم، كغلي الماء الساخن جدا. طبعا الله تعالى يذكر هذا الأمر لماذا؟ حتى يخوفنا، حتى نعتبر، حتى نستفيد، حتى نصلح من أحوالنا. ثم دعا السيد حسين إلى الاعتبار بهذا وعدم الركون إلى إغراءات الدنيا، فقال لأنه هنا في الدنيا عادة ما يضل الإنسان وما يصرفه عن طاعة الله ويصرفه عن مواقف الحق ما يقدم إليه من إغراءات من قبل الآخرين. والإغراءات طبعا قد يكون كثير منها متعلق بقضية الأكل والشرب، شخص يدعى إلى طعام، إلى وليمة، فيبيع دينه من أجل وليمة، ومن أجل إغراءات بسيطة تتعلق بمتاعه الحسي البسيط. يقول عندما يكون الإنسان نفسه يريد أن يتوفر له الطعام الجيد والشراب الجيد والسكن الجيد ولو كان على حساب دينه، فليعرف أنه سيرى تلك متعة قصيرة ستنسى عارضة في حياته، ثم نسيت، ثم سيكون له طعام من هذا النوع الذي باع دينه، باع مواقفه، باع كرامته من أجل طعام، من أجل سكن، من أجل أن يحصل مرتبا زائدا، ذلك المرتب يسمح له بشراء الفواكه اللذيذة والأطعمة اللذيذة. طبعا هذا مصيره في الآخرة. قال عندما يأتي حاكم من الحكام يحكم بالباطل، عندما تقدم له جالونا من العسل أو تقدم له خروفا، عندما تنقله إلى بيتك وتقدم له غذاء دسما فيتعاطف معك فيضيع حق الآخرين مقابل ما أعطيته، تقول له هنا أنت أضعت الدين، أضعت الحق مقابل طعام وشراب، أنت ستلقى طعاما وشرابا سيئا. إذا كانت تلك وجبة واحدة فإنك ستأكل من ذلك الطعام البشع في اسمه، البشع في منظره الذي هو يحرق البطن، ستأكله دائما. يعني كما يقول رب أكلة منعت أكلات، أكلة واحدة أكلها في الدنيا الإنسان أكل حرام سببت له أن يأكل الزقومة أبد الآباد. يقول ستأكله دائما دائما، وجبة واحدة تبيع بها الحق، وجبة واحدة دسمة تبيع بها دينك، وجبة واحدة تدخل في موقف باطل، تدخلك في موقف باطل، لأنه هنا قدم لك غذاء دسما وقدم لك عسلا. هناك في جهنم ما يجب أن تتأمله، هناك زقوم، هناك صديد، هناك حميم، كأن الله يقول لنا إذا آثرتم هذا الطعام في الدنيا وبعتم به دينكم فإنكم ستجدون طعاما سيئا تأكلون منه دائما لا ينقطع أكلكم منه، حينئذ يخاف الإنسان. وطبعا عندما يخاف يستقيم، يعني الله تعالى ذكر لنا هذا الأمر حتى يربينا، حتى يخوفنا، لأن الخوف هو الوسيلة التي تردع نفوسنا الأمارة. ولهذا الله تعالى يعني ذلك الذي سلبته الشهوات، يعني الله تعالى عندما ذكر عقوبة الزنا ذكر جعل الجلد الشديد، لماذا؟ لأن ذلك الجلد سيؤلم صاحبه وبالتالي يرتدع، يصير خوفه من الألم مانعا له من السعي وراء الشهوات. فلذلك المخافة لها دورها التربوي الإصلاحي الكبير. طبعا لو كان هذا الأمر فقط قيل للبشر أنتم فقط ستأكلون الزقوم في الآخرة، يكون هنا مهما عملتم، عملتم صالحا أو عملتم سيئا، هنا يكون الوعيد لا معنى له. لكن عندما يقال لهم هذا فقط خاص بمن ظلموا أنفسهم، خاص بمن فعلوا كذا وكذا وكذا، خاص بمن تعدوا حدود الله فقط، عندما نقول هذا الكلام نكون نعبر عن الحقيقة، نعبر عن العدل، نعبر عن الرحمة، لأننا نبشر هؤلاء بأنهم إذا لم يقعوا في فخاخ هذه الشهوات فإنهم سينجون. وبالتالي هذا وعيد، وعيد مصلح وليس وعيد لمجرد الوعيد، تخويف لأجل التربية وليس تخويف من أجل التخويف. والحمد لله رب العالمين.